إحنا صوت إحساسك، إحنا صوت فرحك وصوت حزنك، إحنا صوت وجعك وصوت حماسك، إحنا صوت انكسارك وصوت قيامك من تاني، إحنا صوت بكاك وصوت ضحكتك. راديو VO، الصوت إحساس.